الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بعد فتح مكة الأحداث اللي حصلت، اللي هي غزوة حنين بالذات وغزوة الطائف، وبعد كده كنا شوية أحداث إيه اجتماعية حصلت. والنهاردة الدرس كله هيبقى عن حاجة واحدة بس، غزوة واحدة بس، لأن هي موضوعها كبير أوي وطويلة أوي، فإن شاء الله يا رب نلحق نخلصها. الغزوة دي غزوة تبوك. غزوة تبوك دي آخر غزوة النبي صلى الله عليه وسلم خرجها، ودي سنة 9، يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم توفى سنة 10، يعني دي آخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه السلام عليكم هيخرجها يعني. فغزوة تبوك طبعا تعالى نتكلم عن أحداثها وأسبابها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك ب30,000 مسلم. ملاحظين الأعداد وصلت لفين؟ غزوة حنين كانت كام واحد؟ لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة كان 12,000. خلاص، ما هو الوفود جت والناس أسلمت وفي دين الله أفواجا، فالدنيا كلها مسلمين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال وصرح احنا رايحين فين؟ 30,000 واحد خرجوا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم صرح؟ لأن الموضوع صعب. تبوك دي ظروف الغزوة موضوع كبير. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ليه أصلا خارج؟ لأنه عرف إن الروم بيجهزوا جيش، الروم العرب اللي هي العرب الرومية. يعني إيه قلنا العرب الرومية؟ اللي هي إيه العرب الرومية؟ اللي هي الشام، عرب تحت سيطرة الروم. فاكرين غزوة مؤتة أو سرية مؤتة؟ نفس المبدأ، الناس بتجهز جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر بقى إن هو اللي هيخرج، هو اللي هيروح لهم، مش هيستنى يعني. فليه النبي صلى الله عليه وسلم صرح؟ لان اولا العدو شديد جدا، يعني اللقطه الوحيده اللي لقينا فيها العدو ده موضوع سريه مؤتة اللي احنا حكيناها، انما كمان عشان ظروف الغزو. ظروف الغزو ربنا سماها ايه؟ ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. في ساعه العسره ربنا سماها العسره، الغزوه الصعبه، لان الغزوه كانت، تخيل معايا احنا في صحراء، ماشي في السعوديه في صحراء شهر 8 في قمه الحر، وده مش العادي على يعني فكره. الغزوات ما كانتش في الظروف دي، وتبوك دي بعيده قوي، المشوار اللي تبوك شهر، المشوار مش الغزوه، يعني عشان نوصل بس للحته اللي هنحارب فيها شهر في قمه الحر، وظروف الجيش هتبقى صعبة جدا، الزاد قليل والمية قليلة والأكل قليل، فأصلا في مشكلة كبيرة جدا أصلا في الطريق، في مشقة كبيرة جدا في الطريق، ومشقة كبيرة جدا في العدو. المشكلة الأكبر هو إنه ده وقت طب خلينا نرجع ورا، الصحابة بيشتغلوا إيه؟ بيشتغلوا إيه؟ في إيه؟ لا طبعا مفيش حد بيجاهد وحد بيتاجر، كله بيشتغل، ولما بيجي وقت الجهاد بيجاهد، مفيش عندنا البطاله دي. انت مين اللي قال لك كده؟ انا بقول لك اصحابي بيشتغلوا ايه؟ اصحابي بيتاجروا وبيزرعوا، دي الاجابه الطبيعيه، ما تحاولش، عادي بيتاجروا ويزرعوا. الزراعه المشكله الكبيره انه ده وقت حصاد الزراعه، المحصول يا جماعه بيبقى مره في السنه، فانت عمال تشتغل تشتغل تشتغل تشتغل، ده الوقت اللي هيحصد فيه خلاص عشان يبقى معاه فلوس، يبقى معاه خلاص، لا ده الوقت اللي هيضطر يسيب فيه المحصول ويطلع يجاهد. فدي مشكلة كبيرة يعني، لأنه أنا كده هفقد دنيا، هفقد فلوس، هفقد رزقي، ده التصورات اللي بتيجي جوه الواحد. فالموضوع كان صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح إحنا طالعين تبوك نلاقي الروم في الوقت ده في الحر ده بالظروف الصعبة دي، واللي هيجي في الغالب هيخسر كتير في الدنيا السنة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح وطلع معاه 30,000 مسلم. بداية عايزك تقرا سورة التوبة اليومين دول. سورة التوبة هي نازلة، هي أولها طبعا بيتكلم عن آيات الحج والكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، إنما عدي كده 3 4 صفحات هتلاقي ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. من أول هنا احنا نتكلم عن غزوة تبوك. ربنا بيتكلم في الغزوة في السورة عن الغزوة، وعن ازاي المؤمنين كان في كان اهل المدينه متقسمين بقى، متقسمين لمؤمنين لما ربنا قال له، قال له ايه؟ لا يستاذنك الذين امنوا بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، انما يستاذنك الذين ايه؟ لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم. مين اللي هيظهر دلوقتي؟ المنافقين. دي يا جماعه دي الاختبارات المنافقين بيظهروا فيها بشده، اقعد اضحي الدنيا وحر واروح على حلب بالروم، انت بتتكلم في ايه؟ فالصوره بقى هتبدا توريك اهل المدينه حصل فيهم ايه، وازاي ظهر النفاق بشكل قوي. هتلاقي ربنا كتير جدا جدا في الصوره، ربنا يقول ايه؟ ومنهم من يقول اذن لي، ومنهم ومنهم، هتلاقي ومنهم ايه، ربنا في ناس، في ناس اللي هم منافقين جواهم مش معروفين هو مين، ومنهم ومنهم، وهتلاقي الكلام كتير يعني يا ايها الذين امنوا، وازاي ربنا بيحث المؤمنين. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في غزوات يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم لو امر يلا عشان هنحارب لازم تطلع، يبقى لازم تطلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني؟ استنفر الناس. يعني ايه النفور؟ النفور واحد ينفر، يعني واحد يقوم عشان يجاهد. فالايات نازله بتتكلم بنفس الطريقه، سيب اللي في ايدك، سيب الدنيا، اتعب واطلع اصعب غزوه، غزوه الاسره. فالايات هتلاقيها انت هتسمع الايات ربنا يقول ايه؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، الايه اللي بعديها الا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، الايه اللي بعديها الا تنصروه فقد نصره الله، هو اصلا مش محتاجك. الايه اللي بعدين ربنا يقول انفروا خفافا وثقالا. عارفين ايه خفافا وثقالا؟ خفافا وثقالا مش معناها لو انت خفيف ولو انت تقيل، خفافا وثقالا دي جمعت كل حاجه، لو انت صغير ولو انت كبير، ولو انت فقير ولو انت غني، ولو انت الدنيا صعبه معاك او الدنيا ميسره، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. وبعد كده الايات هتلاقيها بتتكلم عن مين؟ على اللي ما رضاش يطلع، لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيدا ايه؟ ايه؟ لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. طبعا انت بتقرا سوره التوبه، لو قريتها دلوقتي هتحس ان كلام عنك. وانت بتقرا كده صفات المنافقين والكسل ومش واثقين ومترددين، وفعلا هتحس انا فيا من ده. بس حقيقه بقى اسباب النزول الناس والصحابه والمنافقين واهل المدينه، وايه اللي حصل فيهم في الغزوه دي. فيا جماعه الايه السوره ممتعه جدا والله، وهي بتعيشك في جو الغزوه وبتوريك المنافقين وبتوريك الصحابه وبتوريك الاعراب. يعني هنحكي كتير دلوقتي عن اللي حصل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يحث المسلمين مش على الجهاد، على تجهيز الجيش. كان عندنا مشكله انه مفيش قوه وعتاد، الجيش ضعيف، محتاجين فلوس عشان نجيب سلاح عشان يبقى معانا جيش اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فبدأ يدعو الناس مين يشارك وياخد الجنة، مين يشارك ياخد الجنة. فسبحان الله يعني من الصحابة بقى، يعني القصص اتحكت كتير قوي عن الصحابة اللي قعدوا يطلعوا فلوس عشان يتصدقوا، قعدوا يطلعوا فلوس عشان يتصدقوا. فاحكي لكم على كام قصة منهم. سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب دايما شايف سيدنا أبو بكر ايه عمال يسبقه، كل ما يعمل حاجه يلاقي سيدنا ابو بكر عمل احسن منه. وهو سيدنا عمر ليه مقوله مشهوره جدا، يقول ليتني شعره في صدر ابي بكر. يعني من كتر ما سيدنا ابو بكر هو بالنسبه له ايه، هو كل شويه هو احسن، هو على طول. وقلنا المره اللي فاتت لما راح سيدنا حفصه وقال لها ايه، سيده حفصه قال لها لا يغرك بنت ابي بكر، اوعي تتغري وتعملي زيها وتغيري وتزعلي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي احسن منك وابوها احسن من ابوك. الموقف بقى ده سيدنا ابو بكر اتاكد من، سيدنا عمر اتاكد من الكلام ده بنفسه. سيدنا عمر كان بيقول ايه؟ انه لما حصل غزوه العسر والنبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس مين يحثهم يعني، قال ايه بقى سيدنا عمر؟ قال كلمه حلوه قوي، قال ووافق ذلك عندي مالا. يعني في الوقت ده انا كان معايا فلوس كويسه. ساعات انت يعني انت رمضان يجي في وقت وانت ايه؟ ما عندكش حاجه. خلي بالك دي مش فرص سهله، لان السنه اللي بعدها تفوجئ برمضان ايه؟ عندنا في امتحانات. احنا كنا كده ولا بقالنا بس سنتين ثلاثه كده؟ طب ال 10 سنين اللي فاتوا؟ طب ال 10 سنين اللي جايين؟ انت رمضان دلوقتي هيجي في امتحانات السنه دي ممكن، صح؟ طب السنه اللي جايه هتلاقي اهدى بقى خلاص. انت بقى السنه الجايه لازم تدرك يعني ايه انت رمضان جاي لك في وقت انت فاضي فيه، لان اللي انت مش فاهمه انه هيحصل كمان كام سنه مش هيوافق ذلك عندك وقت. فلازم تبقى فاهم قيمه ان انا دلوقتي مفتوح لي حاجه، مفتوح لي اصلي في المسجد، كمان شويه حصل الكورونا قفلوا المسجد مبقاش عارف اصلي في المسجد. فانت فاكر ان ايه الموضوع براحتك، لا هو مش براحتك دلوقتي، دي ظروف، استغل الظروف دي. سيدنا عمر قال كده وافق ذلك عندي مالا، قال ايه؟ اليوم اسبق ابا بكر. هي دي الحاجه الوحيده اللي ايه اللي اصلا يفكر فيها. اليوم اسبق هو كان معايا فلوس كتير قوي وانا رايح خلاص النهارده اكيد انا يعني على الاقل المره دي اليوم يعني اسبق هو، فجئت بقيت بنصف مالي، نص فلوس، مثلا معاه مثلا 100,000 جنيه راح ب 50,000 جنيه مبلغ، فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ماذا تركت؟ قال تركت نصف مالي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، فلا سيدنا ابو بكر جاي بعديه بفلوس اقل منه ممكن تبقى عددها، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت له الله ورسوله. هو جايب كل فلوسه. سيدنا ابو بكر دي مش اول مره يا جماعه، مش اول مره سيدنا ابو بكر يطلع فلوسه كلها، يعني سيدنا ابو بكر تحس كل ما بيحوش يقوم مطلع كل ما بيحوش يصرف على العبيد، فاكرين سيدنا بلال والصحابه اللي سيدنا ابو بكر ينفق في الهجره، سيدنا ابو بكر كان ده هو كده، طلع فلوس طلع فلوس طلع فلوس. فهو سيدنا عمر قال ايه؟ خلاص انا كده ما اسبقوش ابدا بقى. سبحان الله، فعلا ازاي يعني، ازاي سيدنا ابو بكر احنا مش ايه يعني مش فاهمين سرعته، يعني مش فاهمينه فعلا، مفيش حد من الصحابه عارف يبقى زيه، بس هو عشان يعني ايه تحسه يعني هادي كده، مفيش بقى المواقف اللي فانت مش حاسس بيه، انما لما تخش جوه الشخصيه وتشوف المواقف بقى بتاعته مفيش حد زي ابو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما سبقكم ابو بكر بكثرة صلاة وصيام انما سبقكم بشيء وقر في صدره، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو نفسه بيقول لهم سبقهم، ها بس بيقول لهم عايز اقول لكم بقى سبقكم بسبب ايه اصلا. فطبعا انت بتقول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا ابو بكر، بص الكلام، لو وضع ايمان ابو بكر في كفه وايمان الامه في كفه لرجح ايمان ابو بكر. الكلام ده مش انا مثلا انا شايف سيدنا ابو بكر كده، الكلام ده مين اللي بيقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بقى صلى الله عليه وسلم ما بيقولش حاجه بس هو برضه انا شايف كده، هو بيقول حق. فالجمله دي انت فاهم، انتوا سامعين الجملتين دول انه ده سبقكم كده كده كلكم وايمانه احسن منكم كلكم، فانت اللي هو ده مين ده؟ هو ده سيدنا ابو بكر. فسيدنا عمر جيب نص ماله، سيدنا ابو بكر جيب كل ماله. فمن الناس اللي تصدقوا جدا سيدنا عبد الرحمن بن العوف. وفي واحد جميل قوي ما كانش معاه فلوس اسمه سيدنا علبه ابن زيد، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمه اصابني بها، يعني معيش فلوس بس انا بتصدق بعرض، اللي اتكلم عليا خلاص، اللي شتمني خلاص، اللي اغتابني خلاص، اللي ظلمني خلاص، انا عايز اتصدق وخلاص. الصدقه دي حلوه ومش سهله على فكره، مش سهله ان انت تعمل موبايلك ان انت خلي بالك انت ممكن تقول لي دلوقتي انا كمان عايز اعمل زيه. ايوه انت عشان تعمل زيه انت في مقابل ده انا مفيش ولا واحد مسلم على الارض انا متضايق منه، ما دي معناها انا صدري سليم، انا مش شايل حاجه من اي حد في اي حته، ولا بقى واحد في المدرسه عمل ايه، ولا واحد في الجامعه، ولا مدرس عمل ايه، ولا دكتور، ولا واحد في الشارع مره عمل لي ايه، ولا واحد من قرايبي، انا مفيش حد في دماغي. تعرف تعمل كده؟ هي كبيره بس يعني مع المواقف هي تبقى اصعب، لان الاذى بيزيد والمواقف بتزيد وممكن حد يعمل فيك حاجه كبيره، حد يعمل في اهلك حاجه كبيره. هنا المسلم ده بيقول ايه؟ انا اتصدق بكل مظلمه، خلاص انا ما عنديش مشكله مع اي حد، مش عايز حاجه من اي حد يقول ايه. تخيل، عارف يعني في ناس الكلام ده صعب قوي أيوة عليها لانها بتمر بحاجات في الدنيا صعبه مش قادر، عشان كده العفو والحمد لله هو مش فرض، فاهم؟ بس هل مثلا الصحابي ده ما عندوش حد كده؟ اكيد عنده، بس هو اختار الاعلى الاولى عشان العفو اولى. فعجيب جدا الصحابي ده لانه يعني بيدور على اي حاجه وخلاص. انما مين بقى، مين بجد اللي جهز الجيش ده؟ سيدنا عثمان، سيدنا عثمان بن عفان يعني. والتفاصيل مكتوبه، سيدنا عثمان دفع قد ايه وجهز الجيش قد ايه، فكان هو دفع اغلب الموضوع، فكان الجيش ده كله هو سيدنا عثمان، هو بيقول لك هو اللي جهز جيش العصر. عارف يعني ايه جهز؟ عارف يعني ايه جهز جيش؟ انت فاهمين يعني ايه جهز جيش؟ 30,000 واحد، سلاح بقى واكل ولبس ودروع وسيوف وحصنه، يعني انتوا فاهمين هو بيعمل ايه؟ دي دي دي دي دي ثروه دي يا جماعه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمله الشهيره لما قال على سيدنا عثمان ايه؟ قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. دي برضو يعني محتاجه تخش دي عشان تفهم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. تخيل انت يتقال لك كده، تخيل انت عايز، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، مش انا برضو انا حاسس ان انت كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ انت مفيش حاجه هتضرك خلاص. يعني ايه هتضرك؟ دنيا واخره بقى، مش مقيده. ما ضر يعني، بص هو مش بيقول له بص اعمل ذنوب ما تقلقش، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه ثواب عثمان كده، عارف لما واحد يطلع بيه السكور فاهم، هو خلاص هو مش يعني سبحان الله، ممكن يكون حد عايش في الدنيا وصل للتوب سكور يعني عمل حاجة خلته خلاص هو ده العمل ده اللي هيدخله الجنة، اللي باقي ده هيتعوض ويتظبط ويتغفر، فاهمين قصدي؟ هل ممكن يبقى حد كده؟ ممكن. بس سيدنا عفان سمعها بودنه، انا ده اللي بستعجبه ساعات من الصحابة دي، اللي هي الناس اللي عرف اللي سمع يعني. ده مثلا لو انا مثلا مروح بالليل وقاعد يعني انا خلاص يعني انا كده فاهم، بعد كده بصلي القيام يعني مش لازم قوي اصلي النهارده، وانا برضه يعني بقدر عامر فاهم. تخيل ليه النفوس صعبه، ازاي في نفوس بقى تستحمل يعني؟ ازاي هو مثلا ايه يجي يتعرض عليه ذنب، ما انا خايف ليه يعني، ليه ما يقول يا عم طب ما جاتش عادي؟ انتوا فاهمين المشكله فين يعني، التشالنج فين؟ انه يستحمل يعيش ويثبت بعد ما يسمع الكلام ده، حاجه عجيبه جدا فعلا. الصحابه اللي تخيل على فكره انا حلمت بيك وانت بتنشكح وده بس انا حلمت بيك يعني، ده حلم عادي انا تهجوات. انما سيدنا عثمان بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه خلاص هو عثمان ده مش هيضره اي حاجه هيعملها. طب ده ازاي الواحد قادر يعيش كده؟ سبحان الله يعني. فاحنا بس يعني اصلي يومين ثلاثه في رمضان خلاص، يعني بتخرج من رمضان انا الحمد لله، انت حاسس بايه؟ انا كل ذنوبي اتغفر. وايه اللي بيحصل بسبب ده؟ بتهدى خالص صح؟ ولا انت بعد رمضان بتبقى صحابي انت بتقلب واحد تاني خالص؟ ليه؟ لانك حاسس ان انت عندك حاجه تخليك تهدى، فهمتوا؟ تخيل بقى لما يبقى عندك، على فكره انت مش خلاص مش هتخسر خالص في السباق ده. طب ده المفروض يهدى قد ايه؟ الصحابه ولا كانهم سمعوا. فده اللي بستعجبه من الناس دي، ان هو بيبقى سمع ولا كانه سمع. احنا بنبقى عملنا يعني صليت الفجر النهارده في المسجد الحمد لله انا ظبطت، انت صليت يوم فاهم؟ انا ظبطت الحمد لله. وتهدى يعني، تلاقي نفسك الصلاه اللي بعديها اهدى شويه يعني، ما تشدش على نفسك كده، لسه مصلي الفجر فعلا احنا كده. ليه؟ ما هي نفوسنا كده، ما بتصدق تأنتخ. فعشان فايه فهم خطوره الكلام ده ايه، وازاي الصحابه سبته معاه، تعرف هو ازاي كلام صعب يعني. فسيدنا عثمان عمل كده. فمن العجيب بقى مين؟ الفقراء اللي كانوا بيتقدموا، حد معهوش فلوس خالص ويجي ويتصدق بشويه تمر. دي الناس العجيبه فعلا، اللي هي انا عايز اعمل اي حاجه للدين ده، هل التمر ده هيفرق يعني؟ مش هيفرق قوي يعني، بس هو الموضوع مش هيفرق ومش هيفرق، الموضوع انا عايز اعمل حاجه. يعني انت امكانياتك وحشه وظروفك وحشه وكل حاجه وحشه، اعمل اي حاجه برضه يعني، ليه مش عايز تعمل حاجه؟ انت محتاج انت تسال نفسك، انت عملت ايه عشان ربنا؟ عشان دين ربنا؟ عشان الامه؟ ليه ما عملتش حاجه؟ ليه لا؟ يعني ليه اصلا فاكر انك مش لازم تعمل حاجه؟ طب وليه ما عملتش حاجه طالما انت المفروض تعمل حاجه؟ لما بقى انت تقعد تضيق لدرجه ما تعملش اي حاجه خالص، اعرف انك عندك مشكله. ليه؟ لان انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب درهم سبق الف درهم، واتقوا النار ولو بشق تمر. ففكره الاعمال البسيطه الصغيره دي بابها مفتوح. فكره واحد بيأذن، واحد بينزل ينظف المسجد، واحد يوم الجمعه مش عارف يوزع اي حاجه بقى، انا بدي امثله بحاجات صغيره قوي لان انت ما عندكش غيرها. طب انما واحد مش في دماغه بقى امه ومش في دماغه دين، دي مشكله. فالفقراء دول يجوا يطلعوا حاجات يعني لا تذكر، والمنافقين ما يسيبهمش، ربنا يذكرهم، يذكر الموقف ده برضه في السوره دي. خلاص السوره دي بتتكلم عن كل القصص دي، ربنا بيتكلم عن المنافقين، يقول الذين ايه يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، اللمز ويلكم كل همزه اللمزه، يلمزون يقول لك بص جاي كده اللمز، فيقول فيسخرون منهم، فربنا يقول ايه سخر الله منهم من المنافقين، انه المسلمين عملوه ده مش قليل عند ربنا، ولهم عذاب ايه؟ أليم؟ إن شاء الله. مش فاكر والله. فالناس بدأت تروح، وحصل برضو الموقف ده، إنه هو يا جماعة إحنا بنجهز الجيش، فاللي معوش عدة وعتاد بنديله، لحد ما ليه خرجوا بس 30,000؟ عشان معناش نجهز أكتر من كده. ففي سبعة واسمهم في السير السبعة الإيه البكاؤون، السبعة اللي عيطوا، اسمهم كده. راحوا النبي صلى الله عليه وسلم معناش اي عده معناش اي عتاد، فساعدنا احملنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا اجد ما احملكم عليه، ما عندناش حاجه. فتولوا وايه؟ وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، مش لاقيين حاجه ينفقوها، مش لاقيين حاجه، نفسهم يطلعوا الغزوه مش عارفين يعملوا ايه، ويروحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم ما عنديش، فيمشوا هم عاملين يعيطوا، فربنا ينزل القران، ربنا يقول ليس على الاعمى ولا المريض ولا الاعرج حرج، ولا على دول برضه، ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، خلاص اللي مش قادر ينفق ما عليهوش حرج. وبعد كده ربنا خص دول، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع. انا الموضوع ده بيأثر ليه يا جماعه؟ لان انت هقول لك حاجه، عارف مثلا لما انت تقول لي ايه، لما انا اقول لك في درس وبعد كده اقول لك الدرس اتلغى، في نوعين، في واحد متضايق، في واحد فرحان. ها اللي فرحان ده عنده مشكله، فاهمين؟ اللي فرحان ده عنده مشكله، لان انت المفروض تبقى متضايق. سيبك بقى من الدرس، بس مثلا ايه، يعني مش عارف ادي مثال ايه، بس يبقى في حاجه انت رايح تعملها لربنا وبعد كده تتلغي، فانت تقول ايه جواب؟ الحمد لله خدت الثواب ومبسوط اصلا ان هي اتلغت، يعني انت اصلا مش عايز تروح. دي مشكله، يعني ربنا بينظر في القلوب. وعلى فكره ربنا لما اتكلم على المنافقين في الحته دي، ربنا قال ايه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ماشي، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا ايه؟ لا تنفروا في الحرب. المنافقين مش عايزين يخرجوا، ويروحوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذروا اي حاجه، ويروحوا ويحوروا ويروحوا. المهم بقى ربنا ما قالش انهم ما جاهدوش، ربنا قال ايه؟ فرح المخلفون بمقعدهم. هنا ربنا بيذم ايه؟ فرحهم، فاهمين؟ وكرهوا ان يجاهدوا، ربنا بيذم ايه؟ كرههم للجهاد، فاهمين؟ اللي جوه القلوب، يعني مش ان هم ما جاهدوش، ان هم كارهين يجاهدوا اللي جوه، مش ان هم ما راحوش، ان هم فرحين، ان هم فرحانين ان هم ما راحوش. دي اصلا عند ربنا كبيره وربنا بيغضب منها، فاللي جوه قلبك ربنا هيشوف. فيعني في واحد فعلا مش عارفين، واحد انت صغير انت مش بتحب تصلي ومامتك تقول لك صلي، فبتصلي او بتعمل نفسك بتصلي، عارف انت الاحساس بقى اللي جواك ده ربنا شايفه. فانت اصل انت العلاقه بينك وبين ربنا علاقه قلوب، علاقه قلب ومشاعر واخلاص، وده الاخلاص. الاخلاص انه ربنا، ان انا اللي بعمله ده ونيتي ده وليه واللي جوايا ايه، ربنا بيطلع على كل ده وبيحاسب اصلا على ده. فلازم تبقى عامل حسابك كويس قوي ان انت بتعبد الله الخبير، الله المطلع العليم بذات الصدور، وساعتها العلاقه بينك وبينه تبقى علاقه ايمانيات، علاقه مشاعر، علاقه حديث نفس، علاقه اعمال قلوب. سيبك من اللي انا شايفه، سيبك انت صليت ما صليتش، طلعت جاهدت، انما ربنا يرى اللي فعلا بيوزن العمل او بيبخسه. فخلي بالك من دي، يعني الصوره دي والله فعلا بتعرفك الحساسيه او الترمومتر بتاع العبوديه اصلا بتتحسب ازاي. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا لها عده على المنافقين. كل ده يا جماعه منافقين، انت بتسمع الات. ولو ارادوا الخروج لاعدوا لها عده، ولكن ايه؟ كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره الله ايه؟ انبعاثهم، كانوا هيقوموا، ربنا كره ده، بس اللي جوه. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولا ياتون الصلاه الا وهم ايه؟ كسالى. طب ما هو راح يصلي اهو. لا، الاتيتيود وحش، الاتيتيود وحش، هو هيقوم يصلي الصلاه يعني. هو بيعمل كده جواه، يعني المنافق ده كاره الصلاه بس مضطر يقوم يصلي عشان الناس هتقول عليه ايه، والمسلمين عشان ما يقولوش عليه منافق بجد وكده. فربنا دي ربنا بيطلع عليه، فاحذر من ده، خلي بالك من ده. طيب، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم على البكائين دول، قال حاجه جميله جدا، قال لهم ان بالمدينه اقواما، في ناس في المدينه، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم في الاجر، يعني حبسهم العذر. في ناس ربنا خلاص هو قدر لها ما تخرجش، واحد مريض، واحد مش عارف يخرج، واحد لازم يقعد مع اهله عشان مثلا امه محتاجاه، النبي صلى الله عليه وسلم اجاز له ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حبسهم العذر. فلو حبسك العذر مفيش مشكله، بس اللي جوه قلبك ربنا هيشوفه. بس ده مهم يعني. الحمد لله انا فترة في رمضان انا مريض واخد ادوية وتلاقيه مبسوط جدا جدا، مفيش بقى في قلبه ايه والله نفسي والله كنت اصوم يا رب، لا مفيش احنا بنصدق فاهم يعني. خلي بالك من قلبك بس، ده اللي عايز اقول كده. كده ليك عذر ودي رخصة ومفيش مشكلة، بس اللي في قلبك هيفرق. لو انت في قلبك خير زي السبعة دول ربنا ينزل عليهم قرآن. لو واحد زي المنافقين ومش طايق العبادة والعبودية ربنا هيشوف ده في بطن، فراقب قلبك يعني. في بقى التلاتة اللي تخلفوا اللي احنا عارفين قصتهم كويس قوي، منهم سيدنا كعب بن مالك و هلال بن أمية و مرارة بن الربيع. مرارة بن الربيع، دول التلاتة اللي تخلفوا لأن الدنيا غلبتهم والثمار والكلام اللي احنا قلناه ده تقلهم ومرضوش يخرجوا. فعلا سيدنا كعب بيقول انا لما خرج الجيش وانا في المدينه، انا بمشي في المدينه ببص انا مش شايف غير يا اما واحد معذور زي واحد عجوز او مريض او المنافقين، ولا والاثنين دول بس يعني. تخيلوا الصحابه الرجاله ثلاثه بس اللي تخلوا، ثلاثه بس اللي ضعفوا، فالصحابه كانوا رجاله فعلا يعني. فبس طبعا قصه سيدنا كعب ده موضوع تاني، اتفرجوا عليها يعني لو حد بيتكلم عن سيدنا كعب موجوده طبعا عشان تعيشوا برضو جو الغزوه والصوره اكتر. اسمعوا من سيدنا كعب ايه اللي حصل له هو بالذات يعني، وهو بيحكي لما انا ليه قعدت وايه اللي خلاني اقعد ولما النبي صلى الله عليه وسلم رجع عمل معايا ايه القصه دي كلها. انما تعالوا نكمل مع الجيش بتاعنا اللي ايه اللي طلع. فمواقف المنافقين اهم حاجه تكون ايه تابعتها معايا كده، بداوا ايه زي ما الصوره بتقول لا تنفروا في الحر، بداوا ينفروا الناس. عشان كده ربنا يقول ايه وفيكم سماعون لهم، ربنا ما رضاش اصلا انهم يخرجوا، الناس بتسمع للمنافقين دول فبيتاثروا. فربنا يقول انا اصلا ربنا ما رضاش انهم يخرجوا عشان كمان المسلمين ما يتاثروش، لان هم كده كده ما لهمش لازمه. فبداوا بان هم ايه لا تنفروا في الحر، ومنهم اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه، ومنهم من يقول ايه ائذن لي ولا تفتني. عارفين ده معناه كان بيقول له ايه؟ ائذن لي ان انا ما اخرجش ولا تفتني، انا لو خرجت هتفتن. كان بيقول له ايه بقى؟ كان بيقول له احنا رايحين نحارب مين؟ الروم. قال له اني اخشى نساء بني الاصفر، في مشكله انا لا اصبر يعني، انا هشوف انا رايحين نحارب يا جدع في الصحراء مع رجال بني الاصفر، ما تقلقش يعني. هو بيقول له ايه؟ بيقول له انا هتفتن لو شفت النساء. تخيل العذر يعني. في واحد يا جماعه انت ما ينفعش اصلا، انا لو صليت هيجي لي عجب هفرح فمش هصلي، مش هينفع تعمل، ما ينفعش تتكلم مع ربنا، ينفع في فتن، ما ينفعش تقول انا ههرب. ومنهم يقول اذن لي ولا تفتني، فربنا يقول لي الا في الفتنه تسقط. هو ده كده اتفتن اهو، خلاص هو كده اتفتن اصلا ما خرجش يعمل العباده. فما تخليش لو تخليك ما تعودش، اصل انا لو لبست حجاب هقلعه فهي ما تلبسش بقى، فكده انت صح يعني، احسن تقلعيه تاني فخليكي مش لابساه. ايه ده؟ هي دي لعبه عبيطه جدا من الشيطان، لعبة عبيطة جدا. اوعى تعمل الطاعة لا هيحصل لك حاجة وحشة. لا طب يا عم اعملها بس وتوكل على الله وخليك قوي وما تقعش في الفتنة. هي دي انت كده اصلا وقعت، الا في الفتنة سقطوا. عارفين مين ده؟ عجيب قوي لو عرفتوا مين ده. ده اسمه الجد بن قيس. احنا حكينا عن الجد بن قيس ده، محدش فاكره؟ ده صاحب الجمل الاصفر، فاكرينه؟ بائعة الموت. بائعة الرضوان. الوحيد اللي ما بايعش، فاكرينه؟ هو ده. ما هم المنافقين هيظهروا في كل الحاجات دي. ف والايات بقى الكتيره اللي احنا قلناها وسبحان الله يعني، خليني اقول دي بعدين يعني. احداث الغزو، سيدنا عمر بيقول ايه عشان تعرفوا الغزوه كانت شديده قد ايه، ساعه العسره ربنا سماها كده. سيدنا عمر بيقول اصابنا فيها عطش حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع. عارف لما انت تبقى عطشان لدرجه انك مش قادر تتكلم، عارف لما الكلام يخرج وانت عطشان مش قادر اكمل الكلام؟ سيدنا عمر بيقول ايه؟ حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع. وبعد كده لما ما كانوا مش قادرين خالص هيموتوا، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، دعا لهم بالمطر، فربنا انزل المطر. دايما بيجي في بالي ايه؟ طب ما كان يدعي لهم الاول، طب ما كان يروحوا له. فاهمين ليه؟ يعني ده السؤال اللي جه في بالي، ليه ربنا يسيبهم وبعد كده طب خلاص خد المية. طب من الأول لا، لازم يبقى فيه اختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طب ربنا ما يرزقني، طب ما هو قادر يرزقني، ما أنا عارف أنه قادر يرزقني، وكل الناس عارفة أن ربنا قادر يرزقك، مش معنى أنه قادر أنه يرزقك، هو ربنا قادر يشفيه. طب ليه ربنا بيقعد يسيبه في المرض شوية؟ ما هو لازم في امتحان، ما أنت مش عايز امتحان بقى، أنت عايز تهزر، أنت عايز تخش الجنة. لا، ما هو ده مش هنا، هنا لازم في امتحانات، فيقعدوا عطشانين شوية، وبعد كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فينزل المطر برضه. طب ما ربنا نزل المطر في الاول، طب ما خلاص بقى، مش لازم يبقى في دنيا وامتحانات. لازم تفهم دي، ربنا قادر، ما تخلطش بقى ما بين قادر وهيعمل ولا لا. يعني هو كده كده قادر، كده كده ربنا قادر. هو ربنا في سورة الملك بيقول ايه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بص بدأت بايه؟ ربنا بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فربنا خلق ايه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فما ما ما اوعى ابدا ان ربنا، يعني ربنا مأخر، ربنا مقدر انه الفرج يتأخر، انه القدر يتأخر، ده ملوش علاقة بقدرته وانه يقدر ولا لا يقدر، ربنا كده كده يقدر، قدرة مطلقة. عشان كده من الاسمين دايما دول بيجوا مع بعض، عزيز حكيم، دايما ربنا عزيز، ربنا لا يغالب، ربنا ما فيش حد يغلبه، ربنا يقدر على اي شيء بس حكيم، يعني لانه ليه حكمة وليه قدر انه امتى يحصل وليه وازاي فانت ما تخلطش دي، بالعكس افهم ده اسمه امتحان، ده معمول عشان نصبر وعشان نبين لربنا ان احنا كده كده هنعبده، اتعلم دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم والمطر نزل. ف سيدنا ابو ذر احد الصحابه اللي وهو الجيش طالع، الجيش عمال يسبقه وهو يتاخر، يسبقه وهو يتاخر، لان الدبه بتاعته كانت ايه، الموتور ضعيف شويه، فعماله تبطأ، عماله تبطأ لحد ما قعدت خالص، يعني الجو اصلا ايه جابها الارض. سيدنا ابو ذر عمل ايه؟ ساب الدبه وكمل مشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل هو والجيش وعسكره، سيدنا ابو ذر ايه جاي لهم مشي مشي مشي. شوف لما الصحابي يبقى عنده همه فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه وفجأة شاف واحد جاي من بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كن ابا ذر. النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يبقى هو، يعني هو عايز يبقى هو، شوف كن ابا ذر. فلما جه ابو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو الجمله المعروفه عن سيدنا ابو ذر، قال ايه؟ رحم الله ابا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. وسيدنا ابو ذر فعلا كان من الناس اللي يعني في المعاملات مش زي الصحابه كده، وكان دايما ياخد كام، ومات لوحده. قصه موته معروفه، زوجته اللي بتحكيها وسيدنا عبد الله بن مسعود بقروا عنها، يعني مات لوحده، كان قاعد في حته لوحده ومات لوحده، ومراته كفنته لوحده، ويبعث وحيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ساب الدبه بتاعته وكمل مشي، كان ممكن يلف ويرجع يقعد كمل مشي. دي المواقف اللي احنا يعني ايه، يا رب موقف من دول يعني ايه، يعني كتب لي بس، يمكن هو ده اللي نفلت بيه يعني. فده موقف سيدنا ابو ذر. الموقف الثاني اللي قريب من سيدنا ابو ذر، ولو سمعت قصه كعب بن مالك هيمر عليك. صحابي اسمه ايه؟ ابو خيثمه. ده كان زي الثلاثه دول. هو بيقول انا جيت في يوم والجيش بيجهز، انا عمال في ايه؟ الجيش بيجهز، بس يعني الجيش بيقول 10 مرات كده، الجيش بيجهز، الجيش بيجهز. فبيقول انا رحت روح بيته، فلا زوجته ولا متزينة ولا أكل ولا قعدة، فمات. بس سيدنا أبو خيثمة عمل حاجة صعبة، إن هو بيقول أنا في وسط ما أنا قاعد كل ده، هو عمال أبص للأكل والشرب، تذكرت الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهو نفض الدنيا دي وقام طالع يجري وراهم. ليه بقول دي صعبة جدا؟ لأن أصعب لحظة تجاهد فيها الذنب هي كل ما تقرب انك تعملها، فعشان كده دي حاجه تتكتب له قوي، وحاجه كبيره ان انت، وده على فكره ده مش الصح، الصح ان انت تقفل الابواب عشان ما تحطش في الموقف ده، لان الموقف ده صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص بيبقى مش شايف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. فانت لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت في تعاملاتك مع الذنوب لازم تعمل ايه؟ لازم تتقي، لازم تبعد، ما ينفعش تخش بصدرك غلط، مش هتعرف اصلا. ولكن لو غلطت واتحطيت في الموقف ده، فمن اكبر الحاجات اللي تعملها هي ان انت اللحظات اللي قبل الذنب دي اللي هي اضعف ما تكون. وده الحديث برضو بتاع الثلاثة والغار، حديث الثلاثة والغار، الثلاثة اللي اتقفل عليهم الغار، فقالوا ايه؟ ادعوا ان ربنا يفرج عنكم بأرجع عمل. يعني شوف اعظم حاجة انت عملتها، قول لربنا يا رب انا عملت كذا عشانك، فرج علينا الصخرة. ففي واحد فيهم لما حكى الموقف بتاع، هو كان بيحب بنت عمته وكان عايز يزني معاها وهي رفضت، ولما اتزنقت في فلوس قال لها اديك الفلوس في مقابل الزنا. ده الموقف بيحكى في القصة. ولما مكنته من نفسها، وهو الحديث بيقول كده، وقعدت بين أرجلها قالت اتق الله، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. خلاص، فربنا فقال إيه؟ يا رب لو عملت ده ابتغاء وجهك وعشانك ففرج عنها ما نحن فيه. فالعجيب إنه الصخرة فرجت. ليه بقول العجيب إنه الصخرة فرجت؟ واحد بيقول يا ربنا، يا رب أنا كنت هزني وفي آخر لحظة وما زنتش. أنا لما أسمع ده، واحد قال لي انا جبت ازازه خمره ومش عارف ايه وفتحتها وصبيت وعملت، فلما جيت اشرب قلت بلاش، اقوم اديله بالقلم اقول له يا عم انت صح. ليه؟ لانك مش حاسس انه عمل حاجه. يعني انت عملت كل ده وجاي تقول لي ما عملتش ده، صح؟ هتحس ان انت ايه. انما عند ربنا اللحظه دي عظيمه جدا، وربنا فرج عنهم الصخره عشان اللحظه دي. لحظه صعبه، لحظة الواحد لما بيتحط فيها بيستسلم. فالمفروض بس نتعلم، اولا ما تحطش فيها، ثانيا لو اتحطيت فيها اوعى تقول لا ما خلاص. عارف لما انت تكر كده خلاص، لا مش خلاص والله، انت في اللحظة دي لحظة كبيرة جدا عند ربنا. ابو خيثمة عمل كده وهو جاي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال كن ابا خيثمة. النبي صلى الله عليه وسلم مش ناسي الصحابة، عارف مين معاه ومين مش معاه ومين فين، لأنه بيهتم بأمر المسلمين. فقال كن أبو خيثمة. ففعلا أبو خيثمة ده فظيع، يعني من الحاجات اللي الواحد نفسه في القوة دي. قال إيه؟ رسول الله في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم؟ لأ، مينفعش دي. فإنما اتعلم منه إن أنت لو قدرت تجاهد في لحظات الضعف دي اللي هي إن شاء الله ما تحطش فيها، فأنت ما عملت حاجة كبيرة، ما تستهونش بيها، ما تستقلاش، ما تظنش زي ما احنا بنظن كده، لا. احد الصحابة سبحان الله، بس يعني مش عارف هنلحق نحكي قصته ولا لا. يعني كان في صحابي، طب خلينا نقول الاول النبي صلى الله عليه وسلم هو وصل بالجيش وعسكره، والعجيب ان العدو ما جاش في الاخر. يعني الروم لما سمعت 30,000 ومجاهدين وجم ووصلوا قال لك بلاش. انت متخيل؟ عشان كده ربنا سماها ايه الغزوة دي؟ اسمها ايه في القرآن؟ احنا لسه قايلين اسمها اسمها ساعة العسر. ساعة، الموضوع كله ساعة، الموضوع كله ايه؟ يعني هم راحوا ورجعوا خلاص، فين بقى الحرب والبتاع والمنافقين؟ مفيش يا جماعة، ربنا بيختبرنا فعلا بالصدق. يعني حاجة كده تطلع منك، عارف انت ايه؟ المحفظة تضيع فتلاقيها بعديها فاهم بخمس دقايق عادي هتلاقيها، يعني مش هيحصل حاجة. انما حصل حاجة في الخمس دقايق دول بينك وبين ربنا، بس هي دي. الصحابة راحوا في الاخر زي ما فيش غزوة، اما فين بقى الامتحان؟ لا، الامتحان كانت في ان انت تقوم وتقول انا هروح وتقعد تتحرك والله، ولو حصل وفي الاخر ما يحصلش اي حاجة، فاهم كده؟ واحد مثلا يبقى رايح ايه؟ يقدم على الجيش مثلا، وبعد كده ايه؟ ياخد اعفاء، ماشي؟ على ما يقدم لحد الاعفاء، طب هو مبدئيا بعد الاعفاء حصل حاجه؟ خلاص يا حياته رجعت. طب ايه الحوار اللي حصل ده؟ يعني ايه الحوار بتاعنا هقدم وايه اللي هو ده حقيقه الامتحان. وفي واحد تاني امتحانه الجيش نفسه، مفيش مشاكل، بس عارفين اللحظات اللي هي من ساعه ما بدا يتهيأ لحد الاعفاء، هي دي فعلا العبوديه، هي دي فعلا انك ربنا يضعك في موقف والموقف نفسه ما يحصلش، فاهمين؟ بس في ما بين بقى على ما الموقف يبدا او ما يحصلش، في حته كده بينك وبين ربنا، في حاجات بتحصل في القلب كده، في سوء ظن، في توكل، في حسن ظن، في رجاء، في افتقار، في اعتماد على الاسباب. كل ده بيطلع بقى، بيطلع يتضرب في الخلاط ونتحاسب عليه، نتحاسب عليه. يعني الصحابه دول مثلا لا خلاص مفيش ثواب، مفيش حاجة، المنافقين مثلا لا خلاص مش هتعاقبه كده كده، ما طلعش في غزو في الآخر، هل ده اللي بيحصل؟ لا. فاعرف انه يعني امتحاناتنا واختباراتنا مع ربنا في العبودية مش في المواقف نفسها، هي في ممكن تبقى اصلا الموقف مش هيحصل، فساعات بننشغل بالابتلاءات، بننشغل بيها يعني، بننشغل بيها عن ان احنا نقول دي ده اصلا عبودية، احنا مخلوقين عشان يحصل فينا الاحداث دي، ننساها بقى، ومين يعرف حد، ويا جدعان وفي حد عيان والحمد لله خلاص خف يا ابني ماشي، اللحظات اللي هو اللحظات دي لحظات اضطراب قلبك ورحت ربنا ولا لا، واصلا انت واثق فيه ولا لا، واعتمدت على هي دي اصلا المواقف اللي ربنا عمل عشانها القدر ده، انت بقى لازم ما تبقاش ساذج وتنشغل في ناس تنشغل قوي قوي بالابتلاء او بالنعمه، انشغل وفي الاخر الحوار يخلص. طب خلص على ايه؟ ولا حاجه. لا مش ولا حاجه، خلص على امتحان وهتحاسب عليه. فتحوا دماغكم ليه يا جماعه؟ ازاي ان ربنا يقدر عليهم يروحوا شهر في الاخر ما يحصلش فيه غزوه؟ انا كنت فاكر انه الامتحان هو الغزوه، لا مش هو الغزوه، عشان كده ربنا سماها ساعه العسر، الحوار خلص اول ما قاموا الابتلاء فعلا في حقيقه ان هم طلعوا، وهم معسكرين هناك، لان قلنا الجيش راح ما لقاش العدو، لازم يقعد في المنطقه شويه، لازم يقعد 3 ايام يعلن انتصار. فاحد الصحابه كان اسمه ذو البجاذين، البجاذ ده يعني حاجه كده زي الـ عارفين لبس الحج والعمره وكده، عارفين الحتتين دول، ده اسمه بجاذ، ماشي اسمه كده ليه؟ عبارة عنه يعني اسمه عبد الله ذو البجاذين، يعني قصته ان هو ايه عايز يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم واهله رافضين، فجردوه من لبسه وقالوا له تمشي كده، فلقى بتاع مرمي فقام مقطعه حتتين وقام هاجر بيه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كده سماه ايه؟ سماه ذو البجاذين، قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي عبد العزى، قال له بل انت عبد الله، فبقى اسمه ذو البجاذين. قصة جميلة جدا يعني، صحابي ورا صحابي، تحس انه احنا حشرات كده ماشيه ملناش اي وزن، بس مش مهم يعني، المهم نخش عام الجنه ده ما عنديش مشاكل يعني، يبقى لينا وزن عند ربنا بس. فالصحابي ده شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اللهم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بالشهاده، انا عايز اموت شهيد، هو ما عرفش انه هيروحوا يعني، قال له ادعوا لي بالشهاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم حرم دمه على الكفار. يعني هو بيقول له ايه؟ ادعي لي مش ايه؟ يا رب ما حدش يلمسني، يعني هو دعا له ايه؟ اللهم حرم دمه على الكفار. فهم هناك جاله حمى سخن، السخونيه اللي هي بتموت دي، في سخونيه عاديه في سخونيه بتموت يعني. جاله حمى ومات. فسيدنا عبد الله بن مسعود هو بيحكي بيقول بالليل انا شفت نار، فقمت اشوف في ايه، فبيقول رحت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت حفرين قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت وسيدنا ابو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ناولوني اخاكم، ناولوني، هو سيدنا عبد الله ده مات وكفنوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدفنه بنفسه، يعني مين اللي دفنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفنني، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت في الحفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ناولوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحتضنه وبيقول له اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. فسيدنا ابن مسعود قال إيه؟ يا ليتني صاحب الحفرة، يا ريتني أنا صاحب الحفرة، يا ريتني أموت دلوقتي بس يتقال لي كده. طبعا والله طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم بيكفنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيدفنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي له، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربنا يرضى عنه، خلاص. بس اقرا إيه قصته عشان تعرف ان هي والله هي مش ضربة حظ، مش كفتة اللي هو يا ابن الذين حظ، لا يا ابني لا، ده احنا اللي كده بنعيش حياة، احنا نعيشها كده، هي مش كده. اقرا إيه قصته عشان تعرف، ده هاجر من غير لبس، وتعالى شوف هو كان مين وكان سنه ايه وساب ايه وراح قد ايه، لا يعني والله يستاهلوا يعني، ربنا عدل، مفيش حد ياخد حاجة مش بتاعته، فتشتغل حاجة بتاعتك، فيعني نشتغل بقى، نشتغل عشان يبقى لينا حاجة بس. قال اللهم إيه إني أمسيت راضي عنه فرض عنه، ف فسيدنا صدفة ليا ليتني إيه؟ صاحب الحفرة. فسبحان الله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش هنقوم هنرجع. رجعوا فعلا، وهنا المنافقين عملوا حاجة عجيبة. هل كل المنافقين تخلفوا؟ لا، الجموع الأكبر تخلفت في شوية ناس. يعني كل موقف كده زي الجد بن قيس ده لما ما عرفش يتخلف في بيعة الرضوان، يعني بيحصل كده، هم بيلبسوا يعني ساعات زي ما بيلبسوا في الصلاة مثلا، ففي شوية موافقين لبسوا واضطروا يخرجوا يعني. ودي بتبقى سبحان الله ان واحد يبذل مجهود على الفاضي، ودي حاجة معروفة عند يعني الحوار زي ما قلنا ربنا بينظر لإيه؟ للقلوب، والنية تصلح أو تفسد العمل، فدي حاجة معروفة. عشان كده يعني ألف ب مين هيخش النار ومين مش هيخش النار، لازم يعبد ربنا أصلا، فدي حاجات مفهومة. فالعجيب إنها ممكن تحصل لك أنت. يعني لو إحنا بنقول مثلا الكافر مش هيخش الجنة لأن هو ما بيعبدش ربنا بأعماله، فأنت ممكن تتحط في موقف إنك ما بتعبدش ربنا بعملك ده. فخلي بالك يعني، خلي بالك، أنا هصلي عشان ما يقولوش عليا ما بتصليش. في ناس ساعات تعمل كده، يعني أنا مش هغش عشان لو شافوني بغش يقولوا عليا مش مجتهد، مفيش حد بيعمل كده. بس يعني ساعات ساعات تتحط في المواقف دي، طلع صدقة عشان هم طلعوا صدقة، أنت كده ما بتعبدش ربنا. أنا هصوم عشان أبقى جسمي رياضي، أنت برضه مش بتصوم لله يعني. أنت ممكن نقول أنا هصوم، أنا بصوم لله بس الحمد لله الصيام بيظبط جسمي، دي حاجة حلوة جت مع الصيام. بس في ناس لا، أنا بصوم عشان عشان الدايت، يعني ملهاش دعوه برب. يعني خلي بالك المنافقين دول طلعوا، تخيل بقى طلعوا واتفعتوا وعطشوا واتبهدلوا وراجعين وما لهمش اي حاجه عند ربنا. المشكله دي انت تبص كده تحس ايه، صعب عليك صح؟ بس لا، يعني خلي بالك انت ممكن تكون بتعمل حاجه ومش لله. طب اعرف منين؟ اسال نفسك بس، انت بتعملها ليه؟ بتعملها عشان ربنا. طب ربنا يريدها كده؟ اه ربنا يريدها كده. طيب جدد النيه كل شويه، لان ساعات ربنا ما يريدهاش كده. يعني ربنا ما يريدش الشغل، انا بشتغل عشان ربنا، ربنا قال لي اسعى وكده ماشي. ف ماشي، بس الشغل ده ربنا اصلا ما يرضاش بيه، فكده ما يعني فتلاقي هو ايه، شكك بقى في نيته هنا، او يعمل اللي يرضي ربنا فعلا، يشتغل شغلانه يرضي ربنا. فسبحان الله المنافقين دول بيصعبوا، يعني بيصعبوا عليا. بس يعني ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طالع ومبحوت ومضروب بالنار وفي الاخر ملوش حاجه عند ربنا، ملوش حاجه عند ربنا. فالعجيب بقى ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ودي يا جماعه فعلا فعلا، يعني عارف لما ايه تبقى متعلق بالقران، فايه اكتر ايه بتخوفك كذا، فاهم؟ ايه اكتر ايه بتحبها كذا. فالايه دي من يعني هي بالنسبه لي يعني اكتر ايه فعلا اشوف فيها ان ربنا رحيم. اللي حصل في الموقف ده، النبي صلى الله عليه وسلم واقف على مطلع جبل، فهم جم يقولوا احنا يلا نزقه ويلا نغتاله ويلا يمكن يموت، وحاولوا فعلا يغتالوه، وربنا صرف ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده ربنا قاله في القرآن، وكانوا بيقولوا وهم قاعدين قالوا لئن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. يعني لا نبي ولا حاجة، ده مش نبي، ده لو نبي أنا ما أفهمش حاجة. لنحن شر من الحمير. فالكلام ده ربنا ذكره في آية واحدة خلاص. الآية بتقول إيه؟ يحلفون بالله ما قالوا، اللي هي اللي أنا قلتها دي، ولقد قالوا كلمة الكفر، ربنا قال كده، وهموا بما لم ينالوا، اللي هو إيه؟ ان هم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. خلي بالكم الايه دي يعني اسباب النزول فيها مذكور كذا حاجه، دي واحده منهم ماشي. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا الا ان، يعني هم اللي جواهم النقم الحقد والغل ده، الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، ان ربنا هو اللي خلاه كده. بعد كده ربنا قال ايه بقى؟ دي الايه اللي انا دي اللي انا بتاثر فيها جدا. ربنا يقول ايه؟ فان يتوبوا يكن خيرا لهم. يعني ربنا يقول ايه للي كانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنافقين اللي ربنا قال عليهم فوق، ولقد قالوا كلمة الكفر بكفر. ربنا يقول ايه؟ فهي يتوبوا ويكون خير لهم، لو هيتوبوا خلاص. يعني لو يقولوا خلاص يا رب احنا اسفين خلاص. يا نهار ابيض. يعني انا مش مصدق قدر الرحمة، انا مش مدرك قدر رحمة ربنا، يعني انا ما اعرفش، احنا ما اعرفش ربنا رحيم قد ايه. في مواقف كده كلنا نسمع يا رب انت رحيم للدرجة دي. تحس انه ايه تصورك عن رحمه ربنا، ايمانك برحمه ربنا اعلى. تشوف موقف تاني، يا رب انت رحيم قوي كده، تشوف موقف يا رب انت رحيم كل ده، انت كل شويه بتتعرف على مين ربنا فعلا. فالايات دي بتطلع يا رب انت بتقول لهم، دول حاولوا دول عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا ما بيحبش حد قد النبي صلى الله عليه وسلم. ده ربنا في يوم القيامه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا محمد ارفع راسك وايه؟ وسل تعطى واشفع تشفع. يعني شوف شوف بيعاملوا ازاي في يوم القيامه. شوف انت قول اسال واشفع، ربنا بيحبه جدا. فيبقى ناس عايزه تغتاله وعايزه تقتله وتستهزئ وتسخر، فربنا يقول ايه؟ فهي توبوا ياكوا خير لها، لو تابوا خلاص ده احسن مش مشكله. يا رب يعني انت للدرجه دي تواب؟ اه ده بس ده الايه دي بتربني، جالس يا رب ما يعني انا عايز اتعامل معاهم برحمتي انا، فاهم؟ انا عايز الكلام ينزل على مستوى ايه؟ على مستوى الرحمه اللي في قلب انا. انما لما هو بينزل على ليفل عالي على قدر ربنا، انت بتحس انه ايه ده؟ زي في سوره الانعام كده. ربنا قال له ايه؟ فان يكذبوك، سوره الانعام يعني مليانه جدالات جدالات جدالات، فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فان يكذبوك بعد كل ده فقل ربكم ذو رحمه واسعه، انه سايبكم يعني. بعد كل ده بيكذبوك، لو كذبوك روح قول لهم ده ربنا رحيم قوي انه سايبكم كده. فان يكذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه. فيعني الموقف ده فعلا يعني بيعرفك اكتر واكتر كل شويه، كل ما تشوف ربنا كصفاته وافعاله لا انت ما تعرفوش، ده ارحم من ما تتصور بكتير. ويحصل لك انت موقف في حياتك يا رب انت رحيم قوي يا رب. انت كنت من شويه ايه فاهم؟ ليفل الرحمه، يحصل الموقف يا رب انت رحيم قوي. فيعني دي من الحاجات اللي بتثبتني يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع وصلى ركعتين كالعاده. النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويرجع يصلي سنه، لو انت مسافر كده وترجع صلي. طبعا هو كان بيصلي في المسجد يعني عشان هو جنب بيته بس، فانت لو مش متيسر بس يعني سنه انك لما ترجع من السفر تصلي ركعتين. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد، وايه اللي حصل؟ السوره بقى تكمل. وجاء ايه؟ المعذرون. جاء المعذرون، الناس اللي جايه تعتذر بقى. في واحد بيعمل عمل، بيعمل عمله، يعمل ذنب. وقت الذنب الدنيا حلوه، الذنب حلو وانا مبسوط وسافرت وهزرت واتفسحت. ماشي، هل الموضوع خلص؟ مش كده، الموضوع ما خلصش. وايه اللي حصل؟ والموضوع متأجل لأجل. بينك وبين ربنا. من كان يرجو لقاء الله فايه؟ فإن أجل الله لآت. الحكاية ما خلصتش. هنا احنا بنتكلم على أهل اللي ربنا سماهم إيه؟ المخلفين، اللي اتخلفوا، اللي ما طلعوش. وعندهم دلوقتي لقطة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهيبدأ بقى معلش يا رسول الله أبويا كان عيان وما قدرتش وما لحقتش. ماشي. وده يقول له معلش والله يعني ما كنتش أعرف أصلاً وكنت في حتة بعيدة وعلى ما وصلت. وكل المنافقين يجوا واحد واحد يعمل ايه؟ عم هنقول كلمتين، هنكذب كذبتين وهتعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه؟ كان يقول له ايه؟ مفيش مشكله، ربنا ايه، ربنا يغفر لك. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يعملهم بالظاهر، مش هيقول له بقى لا انت بتكذب، يعملهم بالظاهر ويسيب اللي جوه ربنا. ما احنا قلنا الموضوع كله من الاول كده عمالين نتكلم عن ايه؟ ربنا بيعاملك من جواك، بيعاملك من اللي جواك. ويأكل سرائرهم لربنا. وجاء المعذرون من الاعراب. المعذرون من الاعراب كمان النبي صلى الله عليه وسلم لما استنفر مش بيكلم خاص اهل المدينه، بيكلم المسلمين، عشان كده وصلنا ل 30,000. ففي ناس من القبائل والاعراب ما طلعوش، ويجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعلش يا رسول الله واصل انا كنت مشغول في كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر وياكله الى سريره، لحد ما الثلاثه جم اللي هم مين؟ اللي هم الصحابه بجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم عارفهم. وقصة سيدنا كعب مشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما خلفك، ما خلفك. كلمة خطيرة يعني. فدول النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عليهم إيه؟ دول ما رضوش يكذبوا، ما رضوش يكذبوا. وأنا يا رسول الله قصرت، وأنا تخاذلت، وأنا كان ممكن أخرج، وأنا ضعفت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قم حتى يقضي الله في أمرك. ويقول للصحابة أما هذا فقد صدق، يعني على سيدنا كعب يعني. فأنا عايزكم تقروا سورة التوبة، لأن هي بقى هتعيشك في الجو ده من أول الآيات اللي هي زي ما قلنا يا الذين آمنوا ما لكم، آية 38. يعني اقرأها طبعا من الأول، بس من أول هنا. وربنا هو بيحث وبيحذر المؤمنين إلا تنفروا وانفروا خفافا وثقالا، وبعد كده كلام كتير عن منافقين واتيتيودهم وازاي هم مش عايزين طاعة، مش حابين يرضوا ربنا ومش عايزين يتعبوا لله. لو كان ربنا، ودي دي الآيات اللي تهزك انت، لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيرا اتبعوه، لو الدرس قريب وفي ميعاد يناسبني انا هاجي، لو الدرس متأخر ومضطر اسهر عشان اذاكر، ده اتيتيود منافقين. ما بقولش انك منافق، بقول لك دي صفاتهم. هم بيقول لا تنفروا في الحر، لو ماشي لو الجو حلو هنطلع معاك الغزوة ايه فيها حرب، لا مش هقدر بصراحة. الاتيتيود ده، الصلاة الساعة كام؟ طب حلو انا فاضي، ايه ده في هنا، لا لازم انزل بدري، لا خلاص. ده اتيتيود مش حلو. اتيتيود انه الطاعة تجيلي على ايه، ديليفري كده، وتيجي ساعة وتيجي متشبرة وتيجي حلوة، وانا انما انا اروح للطاعة واقعد اتعب بقى واوفر. عايز احفظ قرآن ماشي، انا بعرف احفظ، ما بعرفش احفظ مش هقعد افرك عشان احفظ. الاتيتيود ده مش حلو، مش هينفع اصلا. هي مش معموله بان هي تجي لك عشان سبحان الله يا جماعه صحيت لقيت نفسي حافظ القران، هي اصلا ما بتجيش كده. ده حلم، ده وهم، والمنافقين بيشترطوا انها تيجي كده، وده غلط. فعايز اكون انت بتقرا تشوف المنافقين وهم ايه، بيهربوا وبيعلقوا دايما شماعات، وكل مشكلتهم انهم مش عايزين يتعبوا لله، لانهم اصلا مش عايزين حاجه، يعني مش شايفين اصلا، مش مؤمنين. انما احنا مؤمنين، وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، فلا تعجبك اموالهم واولادهم. اوعى تتغر وتعجب، ده ربنا بيفتنهم، عايزين دنيا خدوا دنيا اكتر، خدوا دنيا اكتر. فايه روح، انا كل ده عمال اقول كلام، كل مفيش ايه قلتها النهارده الا جوه السوره. يعني السوره يا جماعه عماله تتكلم في كل حاجه انا قلتها. وطبعا طبعا الايات بقى اللي صعبه جدا جدا، يعني انت بتقراها وتحس هي بص ده انا تيبيكال. ربنا يقول ومنهم من ايه؟ من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله عالم الغيوب؟ ايه ده؟ انت بتقرا كده، مش ده انا في رمضان؟ مش انا قلت والله يا رب وحاضر وهعهدك طبعا يعني ايه اقول لكم المنافقين، احنا ان شاء الله مش منافقين، يعني دول فعلا دي ناس بتكره النبي وبتكره الدين، بس بيتعاملوا مع العبوديه بشكل ساعات بنعمل زيهم. فاحنا هدفنا نتعلم ازاي، لا انا عايز اعمل زي الصحابه. انت هيجي لك الموديل ده والموديل ده، وانت شويه ده شويه ده، والهدف انك تصلح نفسك. طيب فخلصت هنا غزوة تبوك. اه خلصت غزوة تبوك. طب العبرة ايه؟ يعني انا بتعلم ايه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم راح والاحداث ورجعوا والناس قاعدة بتعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عايزين نتعلم انه لو عايز اطلع بدروس من غزوة تبوك، رقم واحد لازم تفهم انه الاختبار مش صدفة انه بيجي كده، ان الغزوه جايه في وقت الشهر الحار ده اصلا ايه، ده عين الاختبار، عين الاختبار ان هي تجيلك على اللي بتحب، في اللي بتحبه، ان هي تجيلك في الحته الصعبه. عشان كده هتسمع مثلا في واحد اختباره البنات، في واحد اختباره ابوه، في واحد اختباره اخواته. طب ليه مختلفين؟ عشان دي الصعبه عندك ودي الصعبه، ده الاختبار فعلا. فانت يوم ما تحاول تتعامل مع موضوع زي ما المنافقين عايزين، انا هلعب لما اللعب يبقى حلو، لا لازم تتعلم العكس، لازم تتعلم الموضوع اصلا لازم يجي فيه اختبار للهوى، اختبار لحفه الجنه بالايه، بالمكاره، حفه النار بالايه، بالشهوات. فده اصل الموضوع، ما تستغربوش بقى يعني، فاهم؟ وما تتمناش عكسه كده، انت مش فاهم حاجه بقى يعني. انا فاتح الامتحان ليه؟ الامتحان جاي صعب. الله، عايزين امتحان اي، عارفين عايزين امتحان ساعات لما يجي سهل كلنا نتبسط. دي بتبقى فلاتات كده وحاجات في الدنيا وملاش معنى. جاي امتحان سهل كلنا حليناه، طب احنا عملنا ايه؟ ولا حاجه. طب احنا استفدنا ايه؟ ولا حاجه. انما اصل ان الامتحان يجي صعب ويجي في الهواء، ويجي في الهواك بيروح له عشان تختبر، عشان يبقى ليه معنى. ما تستغربش. رقم اتنين بقى، ما قلنا ايه، ما تنشغلش في الامتحان ماشي عن الامتحان. يعني ما تنشغلش بالابتلاء عن العبوديه اللي فيه. يعني عايزين نتعلم الصحابه جم اتحطوا في مواقف بذلوا وتعبوا وضحوا، واللي طلع نفقه، واللي طلع اللي يقدر عليه، واللي طلع اصلا ولا حاجه، واللي بيعيط عشان ما طلعش. اتعلم من الصحابه ده، وسيدنا ابو ذر وسيدنا ابو خيثمه رجاله فعلا، واتعلم من المنافقين ازاي ما تبقاش زيهم. والكذب ليه اخر. يعني انا النهارده اتدلعت وهزرت وعايش حياه مش عارف ايه، واذنب في دول قعدوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم. في لقطه بقى انك هتقعد قدام ربنا، هتقف قدام ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم بياكلهم يا صغيرهم. يعني منافقين يا جماعه بيتعاملوا مع الدنيا على انه ايه، اعرف اسلك فيها وكده. هتعمل ايه لما تقف قدام ربنا؟ عجيب فعلا الواحد لما هيقف قدام ربنا وهيتحاسب. مشهد الحساب ده خطير. يعني ربنا شافني في الدنيا وعارف انا عملت ايه. يعني اللي بيحاسبني شافني. انت فاهم ايه اللي بيحاسبك شافك؟ يعني مش حد قال له، يعني هو شايفك اصلا. فانا جاي ووجده معامله ايه، حاضرا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ربنا يقول ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فانت وجاءت كل نفس مع ايه، سائق وشهيد. فانت مفيش حد يفلت مع ربنا. قال ايه، فلا فوت. فمهم دي، ربنا يقول كلا ايه، لا وزر، لا وزر، مفيش هروب. عشان كده ربنا يقول فأين تذهبون، انت كده كده رايح لربنا. فالمشكله كلها انا رايح، انا هنا تمام، ولكن ظننتم ان الله إيه؟ لا يعلم كثيرا ما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فالانسان لازم يفهم انه ايه اللي انا بعمله ده ليه اخر. انا هقف قدام ربنا، انا دلوقتي خلصت وانبسطت والموضوع بس لسه في تكمله. ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ليه؟ وفي احاديث يا جماعه في الموضوع ده صعبه جدا. ربنا في حديث يجيب عبد ويقرره بنعمه. يعني ايه يقرره بنعمه؟ يقول له ربنا مش اديتك كذا، مش عملت لك كذا، مش رزقتك كذا. ربنا يقعد يقول لك نعم ان شاء الله، ده يبقاش انت، لان الحديث ده مش حلو. يعني القصه مش حلوه. فالعبد يقول لي نعم. بعد كده ربنا يقول له ايه، ليه بقى عصيت؟ هتقول له ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يتقال؟ ولما واحد يحاول يبقى ذكي، يحاول يبقى ذكي ويقول لربنا ايه، ما حدش يشهد عليا، انا اشهد على نفسي. فربنا يقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. ربنا يخلي اعضاءه تتكلم. مشاهد قاتله صعبه جدا، قمه القهر والعجز والفقر والذل والمهانه. فاللي مش حاطط في باله ده وشغاله وخلاص. يعني سبحان الله، المنافقين وقاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبيحاول يكذب. ده بشر بيتعامل مع بشر. التانية دي مختلفة جدا جدا جدا. فاتعب دلوقتي عشان ترتاح بعد. بجد مرادي، بجد مرادي، بجد والله. اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.